إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله، وما زلنا عند الفصل الثالث أو الباب الثالث الذي بين فيه رحمه الله أو عقده لبيان الرجوع إلى الكتاب والسنة في بيان الشرك، ثم ذكر عناوين تحت هذا الفصل، ثم قال: وصف القرآن. قال رحمه الله: وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ فقال: في كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين، يعني ومن كرر ذلك مرتين. قول فصل: وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. قال رحمه الله: نقله الحافظ ابن كثير في كتاب فضائل القرآن الذي ذيل به تفسيره. إذن ذكر هنا رحمه الله يعني شيئا من وصف هذا القرآن الكريم، ولكن هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله هو حديث ضعيف كما بين ذلك المحقق حفظه الله تعالى، لكن أوصاف القرآن كثيرة جاءت في القرآن نفسه وجاءت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني التي ذكرت في هذا الحديث جاء ما يدل عليها، جاء ما يدل عليها، لكن هذا اللفظ الذي ذكره هنا هذا الحديث ضعيف. وفي قوله هنا: لا تخلقه الألسن، لا تخلقه الألسن، قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقه على المسند، قال: لا تخلقه أو لا تختلقه الألسن، قال: كذا في بعض النسخ، والظاهر أنه من إخلاق الثوب أي إبلائه، يقال: أخلقت الثوب أبليته، ولكن تختلقه فعل لم أجده في مراجع اللغة. وقال ابن كثير: تخلقه الألسن وهو واضح، أو تخلقه الألسن وهو واضح. ومعنى هنا لا تخلقه الألسن معناه أي لا يصير هذا القرآن باليا أو عتيقا بكثرة دوران على الألسن، بل إن كلام الله عز وجل كلما ردده الإنسان وكرره يزداد حلاوة، يزداد حلاوة، كما قال الشاطبي عليه رحمة الله: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وترداده يعني تكراره يزداد فيه تجملا. فالقرآن إذن لا يخلق ولا يبلى. ثم قال رحمه الله: شهادة القرآن. قال: ومن حديث أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إما أن يشهد لك القرآن يوم القيامة ويكون لك شفيعا عند الله عز وجل، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك، أو أنه يكون خصمك يوم القيامة، أو أنه يكون خصمك يوم القيامة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو عليك، يعني يكون حجة عليك. وهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف عليه رحمة الله لفظه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا هو واقع الناس مع القرآن، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فالذي يعتق نفسه هو الذي يعمل بهذا القرآن، يقرأ هذا القرآن كما أنزل، ويتدبر هذا القرآن، ويعمل ويمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه، ويصدق أخباره، هذا يقال عنه إنه قد أعتق نفسه، يعني خلصها من النار. وأما الذي يوبقها فهو الذي يلقيها في المهالك، ويلقيها في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا هو الذي لا يعمل بهذا القرآن، ويكون هذا القرآن حجة عليه، ويكون هذا القرآن خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلم أن يستحضر هذا الأمر، وأن يجعله نصب عينيه، فهذا القرآن العظيم في يوم القيامة إما أن يكون مجادلا عنك، شاهدا لك عند الله سبحانه وتعالى حتى يدخلك الجنة، وإما أن يكون خصمك، ويا ويل من كان القرآن خصمه يوم القيامة. هذا القرآن الذي ترجى شفاعته يوم القيامة يأتي خصمك يوم القيامة، ويقودك أو يسوقك إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن فالقرآن له شهادة يوم القيامة كما دل عليه هذا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، وكما دلت عليه أحاديث أخرى، منها حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الطبراني في الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذا دليل على أن القرآن يشهد لصاحبه ويشفع له يوم القيامة حتى يدخله الجنة، حتى يدخله الجنة. ويوضح هذا أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير موقوفا ومرفوعا، موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. شافع مشفع يعني يشفع لك يوم القيامة حتى تدخل الجنة، وماحل مصدق يعني أنه يجادل عن صاحبه، ويصدق خبره. فهذا هو الماحل، والذي يجادل حتى يأتي بحقه. إذن فهو يجادل عن صاحبه حتى يدخله الجنة، فهو شافع مشفع أي تقبل شفاعته، وماحل مصدق أي يقبل خبره. فإذا شفع لك عند الله عز وجل فإنه ماذا يكون ذلك؟ سببا لدخولك الجنة. وهذا كله يفيدنا أن العبد يحرص على أن تكون له صحبة بهذا القرآن، وأن تكون له يعني قراءة لهذا القرآن ومصاحبة وطول صحبة لهذا القرآن، فيتعلم كيف يقرأ القرآن ويتعلم كيف يعمل بهذا القرآن وهكذا. وكلما طالت صحبة العبد للقرآن كلما انتفع به، وكلما ابتعد عنه كلما ماذا فاته الخير الكثير. ولهذا نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على مصاحبة هذا القرآن الكريم، وأن نكثر من تلاوته، وأن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تلاوته وتدبره والعمل به. ثم قال المصنف رحمه الله: نسيان القرآن. نسيان القرآن. قال: وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. قال المصنف رحمه الله: وقد قواه الحافظ في الفتح بآثار في معناه، ووجهه بأن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الجهل، أو وجهه بأن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وهو يفيد أن الإنسان أن نسيان القرآن شامل لإهمال تلاوته ولترك تدبره. وقد عد النسيان أو هذا النسيان من الكبائر، كما في الفتح والزواجر. إذن تكلم هنا المصنف عليه رحمة الله على نسيان القرآن، تكلم هنا على نسيان القرآن. ونسيان القرآن له سببان، له سببان. السبب الأول ما تقتضيه طبيعة الإنسان، ما تقتضيه طبيعة الإنسان، أن الإنسان ينسى، هذا من طبيعة البشر. حتى قال صلى الله عليه وسلم: أنسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. إذن فالنسيان الذي هو من طبيعة البشر إذا كان هو السبب في نسيانك لما حفظته من القرآن، فهذا قال أهل العلم لا يعاتب عليه العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا ذكرني آية كنت أنسيتها. سمع أحد أصحابه يقرأ آية فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: يرحم الله فلانا ذكرني آية كنت أنسيتها. فهذا النسيان من طبيعة البشر، وهذا لا يلام عليه الإنسان، لا يلام عليه الإنسان ولا يلم عنه. أما السبب الثاني لنسيان القرآن فهو ما يقتضيه الإعراض عن تلاوته وتدبره والعمل به، مما يشعر بعدم المبالاة به، فهذا هو الذي يذم عليه الإنسان ويعاتب عليه الإنسان، أن يعرض عن تلاوة القرآن، هذا يعتبر هجر للقرآن، أو يعرض عن تدبره هذا هجر للقرآن، أو يعرض عن العمل به هذا هجر القرآن، وقد تقدم معنا في كلام ابن القيم عليه رحمة الله. فهذا النسيان هو الذي يذم صاحبه، هذا الذي يذم صاحبه من يعني الأسباب التي تفضي إلى هذا النسيان الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي كما قال بعض السلف: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. قال: ونسيان القرآن من أعظم المصائب، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. إذن فإياك يا عبد الله أن تعرض عن تلاوة القرآن، إياك أن تعرض عن تدبره، إياك أن تعرض عن العمل به، وخاصة إذا جاءك هذا القرآن في أمر ماذا يتبين لك به الحلال من الحرام، ويتبين لك به الحق من الباطل. فإذا أنت لم تعمل بالقرآن في هذا الموقف فأنت على خطر عظيم، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني بعض الناس يكون قد أشكل عليه شيء فتأتيه الآية التي تبين له هذا الأمر الذي أشكل عليه، فيجد أن هذا الأمر الذي تبين له يخالف هوى في نفسه، أو يخالف عادة من العادات، أو يخالف ما عليه جماعته وحزبه وطريقته، فتجده يخالف القرآن لأجل تلك العادة أو ذلك الهوى أو اتباع لذلك الحزب أو الطريقة أو نحو ذلك. فمثل هذا يخشى عليه، يخشى عليه أنه يختم على قلبه فلا ينتفع بعد ذلك بالقرآن، بدليل هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد أن يربي الواحد منا نفسه على الانقياد لكلام الله عز وجل، فإذا جاءتك الآية وفهمت معناها فاحرص على العمل، على العمل، ولا تحرص على تأويل هذه الآية بما يوافق هواك أو بما يوافق عاداتك أو نحو ذلك كما ذكرت، فاحرص إذن على العمل بالقرآن العظيم. وهنا بين المصنف عليه رحمة الله فيما نقله عن الحافظ، عن الحافظ، بأن ترك معاهدة القرآن هذه تفضي إلى الجهل. قال: والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد حقيقة، لأن كون الإنسان يؤتى القرآن ويحفظ القرآن هذه نعمة من الله وقد حصر علما، فكونه يعرض عنه ولا يتعاهده فهذه ماذا؟ مصيبة عظيمة، لأنه يرجع بها إلى الجهل بعد أن أنقذه الله عز وجل منه. ولهذا قال: وهو يفيد أن نسيان القرآن شامل لترك تلاوته لإهمال تلاوته ولترك تدبره، وقد عد هذا النسيان من الكبائر، وقد عد هذا النسيان من الكبائر كما في الفتح والزواجر. الفتح يعني فتح الباري، والزواجر هذا كتاب لابن حجر الهيتمي، لابن حجر الهيتمي، وقد عد فيه جملة من الكبائر. لكن عد نسيان القرآن من الكبائر هذا قاله بعض أهل العلم، وقد بنوا قولهم هذا على حديثين، الحديث الأول ما أورده المصنف عليه رحمة الله هنا وهو حديث أنس عرضت قال صلى الله عليه وسلم يعني فيما يروى عنه عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف, هذا الحديث حديث ضعيف كما بينه المحقق. والحديث الثاني الذي استندوا إليه في عد النسيان نسيان القرآن من الكبائر هو حديث من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف, هذا الحديث حديث ضعيف. إذن فما استند إليه بعض أهل العلم من عد نسيان القرآن من الكبائر هما حديثان, هما حديثان وكل منهما حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جمع من أهل العلم إن ما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظه الإنسان من القرآن أو لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء, لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء, يعني لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه في عد نسيان من حفظ القرآن أن ذلك من الكبائر. إذن فما ورد من الأحاديث في نسيان القرآن هذه أحاديث يعني لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني التهوين من شأن ماذا نسيان القرآن, يعني نسيان القرآن كما قلنا مصيبة من المصائب. وقد كان السلف يعدون من أعظم الذنوب أن يتعلم الإنسان القرآن ثم ماذا ينساه, كما قال أبو العالية عليه رحمة الله كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وقد قال الحافظ هذا إسناد جيد. إذن فنسيان القرآن ليس بالأمر الهين, لأن بعض الناس بنسيانه للقرآن ربما يصل إلى الهاوية, ربما يصل إلى الكفر بالله عز وجل بسبب نسيانه للقرآن. ولهذا يجب على المسلم أن يكون له حظ من تلاوة كلام الله عز وجل, حظ من تدبر هذا القرآن, وحظ يعني من العمل به بما تحصل به نجاته يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم, عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن؟ وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل يا رسول الله كفارس والروم, فقال ومن الناس إلا أولئك, ومن الناس إلا أولئك. إذن فهذا أورده المصنف رحمه الله لبيان أن كثيرا من الناس من ينطق بالشهادتين إلا أنه تجده في ضلال مبين, ومن ذلك ماذا؟ أنه يتبع الأمم التي كانت قبلنا في ما ضلوا فيه, وفيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد هذا الحديث في الصحيحين. وتأمل هذا الحديث في من ينطق بالشهادتين وهو يتخذ القبور مساجد، فتجد هذا الحديث ينطبق عليه، ينطق بالشهادتين وهو يتخذ القبور مساجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أحاديث كثيرة، حتى حذر من ذلك قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. بل وهو في سياق الموت صلوات ربي وسلامه عليه كان يحذر من ذلك: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومع ذلك تجد الكثير ممن ينطق بالشهادتين وهو يحرص على بناء القبور على المساجد، حتى كتبت بعض الرسائل الجامعية في تفضيل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والعياذ بالله. هذا كله معارضة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما عنون به المصنف هنا يعني في محله عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. يعني الذي ينطق بالشهادتين كما تقدم معنا لابد أن يفهم معناها ولابد أن يعمل بمقتضاها، أما أن يكتفي بالنطق بها فهذا قد يقع فيما يناقضها في قوله أو في فعله. ومن ذلك كما قلنا بناء المساجد على القبور، وهذا من الضلال المبين الذي ابتليت به الأمم، حتى تجد في كثير من بلدان المسلمين يعني ربما الإنسان يعني يبحث عن مسجد ليس فيه قبر لأجل أن يصلي فيه، وإلا فكلها يعني قد بنيت عليه أو بنيت فيها أو بنيت المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد. وهذا كله يشمله تحذير النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. جحر الضب قال العلماء يعني هو ضيق ورائحته كريهة، وهذا يدل على شدة الاتباع لهم يعني اليهود والنصارى. وهذا يشمل هذا الباب الذي ذكرته وهو اتخاذ القبور مساجد، ويشمل أمثلة كثيرة. وانظر ما عليه كثير من شباب المسلمين اليوم إلا من رحم ربه، تجده يتبع ما كان عليه اليهود والنصارى أو ما عليه اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراع بذراع. لبسوا هذه ماذا السراويل مثلا الضيقة التي تصف العورة وتكشف ربما العورة، فلبس شبابنا مثله. حلقوا هذه الحلاقات ماذا المقيتة، فحلق شبابنا مثل هذه الحلاقات، وهكذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح نقلا عن ابن بطال في شرح هذا الحديث قال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخرة شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت هذا يعني ابن بطال يقول قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يدلك على غربة هذا الدين، وأن هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أول ما بدأ هذا الدين وبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا فيه ما قالوا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، ويحذر الناس من الشرك وما ألفوه من البدع والضلالات، فإنه سيتهم بأنه مجنون، وأنه يفرق المسلمين، وأنه يكفر المسلمين، وأنه وأنه وأنه. ولهذا يجب على المسلم أن يحرص على أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يتمسك بهذا الدين، وأن يعتز بما هو عليه من العمل بكتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله جل وعلا الثبات على ذلك. فقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإياك يا عبد الله أن تغفل عن هذا الدعاء، فإنه دعاء عظيم. فقد سأل أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: أو أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك وصدقناك؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فقال له: يا أنس، إن القلوب بين إصبعين أو إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقالت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال لها يا أم سلمة: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. من شاء أقام ومن شاء أزاغ، يعني من شاء أقامه على هذا الدين، وأقامه على الإخلاص لله، وأقامه على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء أزاغ. ولهذا يجب عليك يا عبد الله أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن تلجأ إليه وحده، وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقيك من مضلات الفتن. تعالى نكتفي بهذا القدر، ونكمل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.